عبر الهاتف الأستاذ محمد إلهامي المؤرخ الإسلامي. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا دكتور. أكيد أكيد طبعا كمؤرخ وبتابع الحركة الإسلامية ومفهوم الإسلام السياسي، هل لازال هذا المفهوم قائما؟ هل هناك ما يسمى بالإسلام السياسي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية تحية لك وتحية للضيف الكريم. أنا طبعا مش مؤرخ يعني، إنما باحث في التاريخ. مؤرخ ده موضوع كبير. بالنسبة إن شاء الله تبقى أكبر مؤرخ، ربنا يكرمك يا رب. بالنسبة للسؤال، هو كلمة الإسلام السياسي نفسها هو مصطلح علماني لتوصيف حالة الإسلام. الإسلام كدين هو إسلام، ولذلك لا يمكن التنازل عن شيء منه. يعني ضيفك الكريم بيتكلم إنه في أحد الجلسات كان في محاولة لنزع فكرة الجهاد. هو المشكلة أن المسلمين ما يقدروش ينزعوا ولا حتى آية واحدة، فلا آية جهاد ولا آية عن المسجد الأقصى ولا آية في حتى معاملات الأحكام ولا في الصلاة ولا في الصوم. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمصطلح الإسلام السياسي هو مصطلح فكته النظرية العلمانية اللي شايفة، اللي هي منبثقة من تجربة تاريخية أوروبية، ما عندهاش إشكال إن الدين يبقى منحصر في القضايا الشخصية. فلما فوجئت إن في دين شامل، دين له رأي في السياسة والاقتصاد والاجتماع وتنظيم العلاقات الدولية وغيره، سموا المعتنقين لهذا الفكر الذين يحاولون إعادته هذه التسمية، تسمية الإسلام السياسي، وأصبح يسوق مشكلته على أنها مع هؤلاء الإسلام السياسي، في حين ان المشكله الحقيقيه هي مع الاسلام نفسه، لان المسلم لا يمكن ان يفصل دينه عن السياسه او عن الاقتصاد او عن غيره. ربما تتفق معي يا استاذ محمد، ربما تتفق معي في انه هناك جماعات اسلاميه بتؤمن بانه والله احنا بنعمل عمل دعوي، تبليغ ودعوه، بدنا جواب الحكم، وجماعات اخرى تؤمن بانه مساله ما يراه الحاكم واحنا ما بنتدخلش، احنا بنساعده، جاميه شيء، برهاميه شيء. فهذه جماعات اسلاميه لم تخرج من الاسلام، اليس كذلك؟ لا طبعا ما اقدرش اقول خرجت من الاسلام، انما نقدر نقسم الجماعات الاسلاميه دي الى جماعات تحاول ان تتخصص في جانب من الجوانب، زي أعمال البر، زي الدعوة والتبليغ، زي النهضة العلمية، زي التربية الروحية والأخلاقية. فهو بالنسبة لهم تخصص، لكن لا ينفي هذا اعتقادهم بأن الإسلام له دور وله حكم وله شريعة تطبق. يعني المسألة الاعتقاد قائم ولكن التنفيذ بالتخصص. أنا بقول إن الجماعات دي في نوعين، في نوع شايف إنه هو ده تخصصه الذي يجيد فيه فبشغال في المجال ده، ونوع تاني يمثل انحرافا عن الإسلام. يعني النوع اللي هو بيصل في تقديس الحاكم إلى عدم أمره ونهيه، ده انحراف وهذا ابتداع، وهم معروفين من زمان. ولما سئل المأمون وهو حاكم قالوا له: ما الإرجاء؟ قال: دين تحبه الملوك. فهو في جزء منها انحراف لا شك، لكن في جزء تاني ما عندهوش مشكلة الانحراف الفكري، لكن شايف انه هو هكذا يتخصص في مسألة يجيدها. يعني مدار الامر على اعتقاده، هل اعتقاده ان الاسلام لا يصلح للشريعة وللحياة وللدولة الحديثة واوا، اذا كان ده اعتقاده فده طبعا خارج عن الاسلام. لكن اذا كان اعتقاده ان الاسلام له راي وموقف في كل هذه القضايا، لكن طيب، انا كشخص مهتم بجانب منها فلا باس. طيب يبقى على كده لا باس ما قاله الشيخ راشد الغنوشي من انه العمل السياسي له تخصص، والجماعات الدينيه او الاسلاميه او الدعويه او الاجتماعيه تخصص، وكل يصب او يخرج من مشكله واحده. هل عندك مشكله في مساله ما قاله الشيخ راشد الغنوشي بأنه والله مسألة نحن أصبحنا حزبا والدعوة يقوم بها الأفراد، تقوم بها الجماعات، تقوم بها وزارة الأوقاف، هل لديك مشكلة في ذلك؟ هو بداية لا يمكن فصل كلام راشد الغنوشي عن أفكار راشد الغنوشي وعن تجربة تونس، لكن خلينا الأول نتكلم بشكل أكبر من كلام راشد الغنوشي وبعدين نرجع له. بشكل عام الدولة الحديثة التي يهيمن عليها، طبعا احنا في عالم دلوقتي الهيمنة الثقافية والفكرية والسياسية عليه، للغرب، والغرب منطلق من تجربة تاريخية بتقول بفصل الدين عن السياسة، وترى في الدين الذي له رأي في السياسة وفي تدبير أمور الناس مشكلة، وتسمي زي ما قلنا الكلام ده الإسلام السياسي أو غيره. المسلمين دلوقتي في وضع حرج، هم طبعا في وضع استضعاف. أولا، هل يقبلوا بهذه القسمة أصلا بفكرة وجود دولة حديثة يجب أن تكون مرجعيتها هي ذاتها، ويجب أن تقسم هي أوجه النشاط البشري إلى ديني وسياسي واقتصادي ودعوي، ولا هم عندهم نموذجهم اللي ما فيهوش فصل بين كل ده؟ فهنا في إشكاليات. الإسهام الرئيسي للإمام حسن البنا أنه قال بشمولية الإسلام في وقت بدا فيه أن الدول والنظم والفكر والثقافة استقر على الفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي. فلما يجي دلوقتي أي حد سواء راشد الغنوشي أو غيره، فهو بداية بيستسلم لنموذج الدولة الحديثة اللي بتقول له إن الإسلام حاجة والسياسة حاجة. بس أنا أعتقد معلش دعني أختلف معك أستاذ محمد، يعني الشيخ راشد غنوشي ليس بهذه السذاجة أن يقول الإسلام شيء والدولة شيء. هو بيقول لك والله ده نوع من التخصص، والله أنا أستطيع أن أتخصص في هذا المجال. فأنت تقول له لا والله ما عنديش تخصص، أنت كده بتقول إسلام غير اللي نعرفه. أنا بقول ما ينفعش أولا نستسلم لتقسيمة الدولة الحديثة اللي بتقول إن النشاط السياسي يختلف عن النشاط الدعوي ويجب أن يكون هناك فصل بينهما. طيب إذا في حد عايز يستسلم لهذه القسمة، ففي هنا إشكالية عامة. أنا دلوقتي بعيدا عن كلام الغنوشي نفسه، الإشكالية العامة دي إنه حتى الذي يقبل جزئيا أن ينقسم إلى تخصصات، التخصص ده مش مرفوض إسلاميا. يعني سيدنا أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له استعملني قال يا أبا ذر إنك ضعيف. واحد تاني زي سيدنا عمرو بن العاص قيل في حقه لا ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا، وبعد ما أسلم بسنة واحدة كان بيقود المعارك. فالأمور كفاءات ومواهب. الشيخ راشد الغنوشي مع تحفظي الآن على كلمة الشيخ بعد يعني معلش يا أستاذ محمد، لا يمكن أن تتحفظ على أنه شيخ وله جهاده وفكره. يعني يعني اقصد اقول يعني اعتبرها انها يعني حضرتك اعتبرها انا متحفظ وحضرتك اعتبرها زي ما انت عايز. فبنقول انه هو طرح نفسه اساسا كمشروع اسلامي حضاري شامل. هذه سيرة راشد الغنوشي منذ بدأ. ثم كان جهاده بعدما خرج من تونس في اثبات ان الديمقراطية لا تختلف مع النظام الاسلامي، وكتب له في هذا كتابات عديدة. وطبعا هذه الكتابات أنا برأيي أنه أراد أن يصنع إسلاما على مثال الديمقراطية ليس العكس. الآن هو تطور آخر وقال بأنه يجب الفصل أو التمييز بين الدعوي والسياسي. فإن كانت المشكلة هي مشكلة كفاءات وتخصص فهذا لم يمنعه منه أحد. يعني ما حدش جه وقال له لا. يعني حضرتك مش مختلف معاه في التفريق في التخصصات، لكن مختلف معه في انه قد ربما جاء باسلام جديد كما قلت حضرتك. لا انا لا اقول انه لا يمكن فصل كلامه عن تجربته وتجربته هذه. انت قلت حضرتك ان هو جاء باسلام جديد، انت قلت كده نوع جديد من العلمانيه. يعني لا ينبغي ان يحاكم الكلام بغض النظر عن سياقه، وسياقه هو تجربة راشد الغنوشي وتجربة تونسية. أشكرك جدا، شكرا جزيلا. أنا أعتقد أن في حوارات تانية هتدور بيننا، لأننا هذا النوع من الحوارات مهم جدا في إصلاح العقل. وجهة نظر أخرى للأستاذ محمد إلهامي الباحث الإسلامي، أنا أسميه المؤرخ الإسلامي بدون تحفظ منك يا أستاذ محمد.